الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم افتح علينا ويسر أمورنا واصلح شأننا كله، لا إله إلا أنت. إبراهيم إبراهيم بسم الله. وعنه يعني في رواية، وعنه أي رواية أخرى عن الإمام. الأولى ليس بباطل، النجش وتلقي الركبان هذان العقدان إن وقعا فليس بباطلان، هما صحيحان. والخيار للرافد الجالي، والخيار لمن وقع عليه النجش. فيقول هذه الرواية هو المذهب هو الصحيح. الرواية الثانية اللي قال لا باطل، سواء عوض المخدوع أو لم يعوض، العقد باطل. اسمع هذه الرواية. نعم. أما الأول عن النجش، إيه؟ لعل هذا أقرب، هذا أقرب للصواب. الرواية التي غير المذهب أقرب للصواب. الأولى أنه إن وقع النجش، يعني إن زاد بالسلعة، ثم اتضح أن واحد زايد فيها وما يريد شراءها، ثم شراها واكتشف ذلك، المذهب له الخيار، هكذا قال الجمهور. الرواية الثانية يقول لا خيار له، العقد باطل. لما جعل العقد باطل؟ قال لأن جاءت الروايات عنه صلى الله عليه وسلم بإطلاق ما فيها تقييد بالخيار. ثم إن النجش، إذا وقع النجش، ومن النجش اسم والنجش المصدر، فإن وقع هذا الفعل وهو النجش فهو خديعة، والخديعة لا تخص فلان عن فلان، فإن الحق عامة للمسلمين وهو حق لله عز وجل، فما كان حقا لله ما يعوض، ليس بخديعة إنسان معين. لا، هذا يكون سائر في البلد، كل يعرض لهذه الخديعة، فكان الحق فيه لله عز وجل، فما كان الحق فيه لله عز وجل لا خيار فيه، لا فعل حق فاسد. هذا القول أقرب إلى الجلاء إلى جميع الحديث. نعم. إيش معنى بأنه لا يجوز؟ أراد يعني لأنهم قالوا في الرواية الأولى التي صححوها أن العقد صحيح، قالوا مكروه، كذلك من الرواية الثانية قال هو لا يجوز، معنى أنه محرم، ليس بمكروه إنما هو محرم. نعم. وقيل إن جسد لا يقوى على ذلك يقول إن كان الباع هو الذي دخل وزاد في سعر، باع سلعة زود في سعر، وهم الناس أنه زبون، أو جاء إنسان تواطأ معه وزود فيه، هذا يقع باطل. وإن وقع اتفاقا جاء إنسان وزود فيها لإضرار المشتري، هذا ما يقع باطل. هذه تفرقة لكن لا دلالة عليها من سنة. نعم. البيع بتكليف العين، ولأن البائع أحد ركني جوابه يعني أراد أن يقول جوابنا لهؤلاء الذين قالوا بالقول الآخر من المذهب، لأنه يرى مذهب الإمام، يرى الرأي الأول أن تلقى الركبان والنجس لا يفسدان البيع، إنما الخيار للمشتري. قال جوابنا لهؤلاء الذين قالوه ما نسمعه الآن. نعم. لأن بيع الحاضر للفن لا يمكن استدراء، لأن الضرر ليس عليه إنما هو على المسلمين بخلاف التلقي، فإن الضرر عليه فقد تداركه في الخيار له ولا حاجة إلى الإخراج. الخيار التجري. الآن انتقلنا إلى الخيار الرابع، خيار المجلس وخيار الشرطي وخيار الغبن. الآن خيار يسمى خيار التدليس. التدليس أن يلبس البائع للمشتري السلعة إما بتغيير شيء من صفاتها أو بإضافة قول إلى صفة من صفاته وهي غير موجودة فيها، هذا في الغالب. وقد يكون التدليس من المشتري، يأتي المستأجر يقول السنة هذه ما في حجاج ممنوعين من الحج وعمارة كراحات دبور، فأجرنا يا أخي كذا له راضي هذا. أو يقول اللحم اليوم في السوق كثير والأغنام كثيرة ودائرة، فيأتيه بحاج فيرهب أو يقلص من نشاط البائع أو يوهمه بأن القول صحيح فيعرضه ببيع، فلما يشتريه يتضح أن الكلام ده غير صحيح. اكتشف بعد أن أخذ ثمن البقس أن ما قاله المشتري غير صحيح، دل على أن التلبيس كما يقع من البائع يقع من المشتري، لكن أغلب ما يكون البائع. دلت شيء يعني وضع له أوصاف إما بفعل أو قول، يأتي البضاعة فيزيتها ويصلحها ويلمعها ويحط لها بويا ويضع لها مراهن ويصفها بأنها كأنها جديدة أو أنها لم تصبغ أو أنه لم يأكل منها أحد أو لم تمس أو هذا الثوب لم يلبس، أي حاجة كنا عرضها من البيع اللي سمى تلبيس. سمى ماذا؟ تلبيس. ما الفرق بين التلبيس والعيب؟ العيب وجود صفة مخلوقة في الشيء، كائنة في مخلوق غير مخلوق، كائنة في الشيء مخفية أو بادية. لكن التدليس أن يعمد البائع إلى هذا العيب فيخفيه، البائع يعمد إلى هذا العيب فيخفيه إما بمعجون أو بطلاء أو ما إلى ذلك أو بوصف أو بتلبيس أو بدهان أي صفة كانت، أو يضع وجهها في الكذا وكفاها من الخلف، هذا يسمى إيه؟ تدليس. والأول يسمى عيب، سيأتينا خيار العيب وخيار التدليس. هذا الذي نحن فيه يسمى إيه؟ يسمى خيار التدليس. نفهم هذه مثال أنه ما في أحد إلا يتعاطى بيع وشراء، إلا أن يكون باع فيكون مشتري فيعلم أن هذه الأحكام لا تجوز، قد يتورط هو فيها أو قد يرى أحد فيها، لأنه يجب عليه بيان ما يعلمه. إن كان باع يجب عليه بيان ما يعلمه، وإن كان مشتري يجب عليه بيان ما يعلمه، وإن لم يكن هذا ولا هذا. أنا جيت اشتري بضاعة ثم اكتشفت أن الراجل دلسها فوضع الطيب أعلى الصندوق والذي لا يقبل ولا يقبل داخل الصندوق، فلما فتشت اكتشفت فرفضت أن اشتري وذهب. ثم جاء آخر ليشتري، أنت غير مشتري الآن، فيجب عليك بيان هذا العيب ولو تأذيت من البائع. ما الحق ضرب إذن الله؟ إذا خشيت الله ما الحق ضرب، قد تكون أذية. إذن عن أذية تجي الشتيمة وكلام لكن أجرها عظيم، ثم تخرج من المسؤولية، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع بيعا فيه عيب لا يحل له إلا أن يبينه، ولا يحل لأحد أن يعلمه إلا يبينه. لأن الآن كل من علم هذا الناس الآن أبدا تخلد عن هذا، وما لي ماله، كل أحد يقول ما لي ماله، هذا اللي مقبول. وأما أعوذ بالله الذي يحق على المسلمين يقول لا خلي غيري يتضرر، يسكت يفرح أن غيري يقع في الورطة هذه، والعياذ بالله في قلبه غش للمسلمين. لكن المفروض من علم هذا الغيب العيب يبين، وإن صبر لله وعلم أن وراءه أجر عظيم فليتكلم هذا أمام راعي السرية، يقول هذا لغش هذا مقصود ما يصح، إن ذاك يرتجع ولو تكلم عليك بلسانه، لكن ثق أن الله أودع في قلبه هيبة ورجفة إن أراد مرة ثانية أن يؤذي المسلم فلا يريه إلا بتردد، قد لا يريه وقد يريه بتردد كثير جدا يتحقق، إما بدل ما كان يعملها ليلا ونهارا لا يعملها إلا ليل، وإن كان يعملها وسط خارجة الطرق مختلفة ينزوي في طرقات. فدل على أن ما قلته أماما نفع الله بك ومنعت منه ضررا، والأمر بالمعروف النهي عن المنكر إذا وقع ونفع الله به فإن ثوابه طالما عمل به ينتقل أجره إلى الناهي والآمر، ثواب عظيم لا يتقاعد عن مثل هذا. اقرأ حتى الليش والمراد هنا ما يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا، يعني كل فعل أو قول يزيد به الثمن يكون تدليسا ولو لم يكن عيبا. تكلم أول عن الجوارح والعبيد، يأتي بالعبد يضع فيه قلم ولا يرمي شوية حبر على ثيابه ليوهم البائع أنه كاتب، أو يأتي الجارية فيحمر خديها فجعلها كأنها هذه صفة طبيعية لها، أو يتعبها بعمل حتى تتعب، فإذا تعبت تحمر وجهها فيضعها، هذا نوع من تدليس يسمى نعم، وما أخفى عيبا، هو لم يخفي عيبا لكن وضع وصفا أوهم البائع أنها صفة موجودة في هذه السلعة، وقد تكون إخفاء عيب وقد تكون إبداء صفة غير موجودة، يسمى هذا إيه؟ يسمى تلبيس. فمن وقع في مثل هذا فله الخيار بين إفساد العقد وبين أخذ الأرش، هكذا يقولون. الأرش ما واجد عليه دليل، لكن يقولون إيش معنى الأرش؟ أن يقدر السلعة سليمة ويقدر أنها معيبة، فالفرق بينهم كذا، أو يقول هذه فيها تدليس، لأن العبد الكاتب غير العبد الذي لا يكتب، والشيء الفلاني اللي فيه صفة غير مفقودة الصفة، فدل على أنه زاد في السعر لرغبته فيها، فيقال يا أخي قدر هذه الزيادة وخذ هذا التعويض، هذا التعويض سمى أرش، سمى إيه؟ فقال له الخيار بين أن يأخذ أرش وبين أن يرد السلعة، يبقى يفسد العقد. الآخرون قالوا ما في أرش، إما أن يرد السلعة أو يقبلها. اسمعوا الآن، والمراد هنا ما يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا كتصرية اللبن في الضرع، كتصرية اللبن في الضرع سمى تصرية. نعم اقرأ تصرية مصر صرية فعلي يعلم وصرى يصري فرمى يرمي، وقصدها عند الصرى أن يجمع اللبن في الضرع، قال صرى صري يصرى فصرى يصري، ليه جاء التصريفين هذول؟ أراد أن يقول ليست من صرى يصرى إنما من صري يصرى، لأن الفرق بين الاثنين إذا جئت النهي للجماعة فلا تقول لا تصر الإبل لا تصر الغنم، أقول لا تصر فهي ليست من صري يصرى، من صر يصر، صر الشيء يصر جمعا وربطه، واضح؟ ومنه الصرة، لكن ليس هذا المقصود. تصرية يرحمك الله فعلها ليس من باب هذا الفعل، لأن هذا من صر يصر من باب قتل يقتل يرحمك الله، وذلك من صر يصر من باب رمي يرمى، ودل على أن هذا الفعل غير هذا الفعل. ولذا إذا أردت النهي نهي الجماعة عن ارتكاب هذا الفعل ما تقول لا تصروا، تقول لا تصروا، كما يقول سبحانه وتعالى لا تزكوا أنفسكم، ما تقول لا تزكوا أنفسكم، ما الذي تقوله؟ قل لا تزكوا أنفسكم، أي لا تصفوا نفسكم للوصف الطيب تريدون بها زكاتها وطهارتها، تقول لا تزكوا، وتقول كذلك لا تصروا، ما تقول لا تصروا الإبل، إيش تقول؟ ما الذي تقوله؟ تقول لا تصروا الإبل، كما تقول لا تزكوا أنفسكم. نعم. أخذ واعدا أن يجمع اللبن في الصرف اليومين والثلاثة حتى يحصل، ويظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. الله معف عنا، هذه بلوى عامة، سيما قبل وجود السيارات كان ما يخلو بيت دار إلا وفيها أعنز، فيها غنيمات، وكان الناس ما في تجارة، وغالبا أصحاب البيوت وأصحاب الدور يكتفون بما عندهم، ما في وظائف ما في عمل، فكان غنيمات ودجاج يشربون من حليبها وينتظرون فضل الله فيما خلاف ذلك. فكان إذا ولدت الشاة أخذوا البهمة بعد ما تكبر وتنتج أو أمها، يتركونها يومين ثلاثة أيام حتى ينتفخ الضرع، وما يحلبونها، ثم ينزلون بها السوق. هذه شهدناها وعرفناها وجربناها وابتلينا بها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا كان شأن الناس، يشتريها المشتري فيظن أن هذه عادتها، إنما إن حصل كذا إن هي تلك العادة، فيأتي في الدار فيحلبها ثم ينتظر اليوم الثاني، وإذا ضرعها جاف وإذا غير ممكن، حتى يأتي اليوم الثالث فينتفخ الضرع، فعلم أنه غش وخدع. هذا هو يسمى التدليس، من الدلالة على أن التدليس حرام، ما هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الغنم ولا تصروا الحيوان ولا تصروا الإبل. اقرأ. وإذا هي المصرات والمحفلة المحفلة والمحفلة. قال البخاري أرض التصرية حفظ الماء، وقال خريط الماء، واختلف في معناها لغة. وقال الشافعي هي أن يربط الأخلاق الناقة والشاة اليومين والثلاثة فيزيد المشتري في ثمنها. وقال أبو عبيد يربطها خشية أن يرضعها وليدا، إذا كان ما عنده وليد ما يربطها، يضعون لها كيس يسمى الشمال، يشملها ويربطها على ظهره، وإلا يضع عليها أعواد، إذا جاء الرضيع يرضعها طعنته تلك الأعواد فلا يرضع حتى ينتفخ ضرعها فيسحب تلك الأعواد، هذا معناها يربط أخلاف الناقة أو ضرع السابق. نعم. وقال أبو عبيد هي الناقة أو البقرة أو الشاة تقرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويخرج. ولو كانت من الرب فقال لقيل فيها مخرومة. أراد يقول أن أبو عبيد يرد على الشافعي رحمه الله، أبو عبيد أحد اللغويين وهو من أقران الشافعي، قال لا ليس كذلك، ليست هي من الرب، وإلا قلنا مصرورة، وليست هي مصرات، ليست مصرورة، دل على أن الفعل ليس من الصر وإنما من التصرية. نعم. وإذا ما جاء المصرة هو حسن، وقول الشافعي صحيح، وتحرير وجه الجارية وتثبيت شعرها وتشبيه، يقال شعر الشح أي بين الجحود. بين الجحود. نعم. الصبت يعني المسترسل، والجعد اللي فيه تمول، وهذه كانت صفة محبوبة عند العرب، ولذا كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان جعد الشعر اللهم صل وسلم ليس جعودة شديدة إنما جعودة خفيفة اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وجب ما يرخى وإبطاله عند عقلها فهذا يحكم للمسلم الرخى ما أدري لا أدري صفتها لكن لعلهم كانت عندهم رخى بالماء فيجمع الماء في أواني أو في مواعي فإذا أراد قال له شوف كيف شغالة وشغلها فإذا اشتغلت إما بحيوان أو بجذب فينسكب الماء المستقن في الأواني على تلك العجلة التي تدور فتنطلق يريده من أول معب الماء في تلك الأواني المواعي قد يكون هذا المعنى أنا لا يعني لا أتصور نوع هذا الرحى لكن أراد أن يقول كذا رحى بمعنى أنها تأتي بالماء من البئر فتسقي الناس أو تسقي الزرع والحائط ويضع وهو أنواع منها أنواع يضعون علب قرب أحجام مختلفة عدة قرب ليس قربة واحدة وفي كل منها جزء من ماء ثم يطلقها فالماء يسكب على تلك العجلات التي لها ريش فتندفع بقوة إذا اندفعت أخذت بالماء من أسفل وسكبته فمشي الماء في القنوات هذا نوع من خديعة يجهزونها بالماء ثم يطلقونها حتى يبين أن هذه هي عادتها. نعم. فهذا يثبت للمسترين خيار الرج أو الإنساب في قول أكثر العلماء. ثم روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الإبل قال إيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زي لا تزكوا وش نقول لا تصروا لا تصروا لكن والغنم فمن اتاعها فهو في خير النظرين بعد ان يحرقها ان شاء امسك وان شاء رجها وطاعا منك هكذا الفاظه صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم لان من لم يدرك هذا اذا اخذ تصر من صر يصر يظن أن الإبل نائب فاعل فيرفعها فيقال لا تصر الإبل والغنم ليس كذلك لا تصر هي فعل كما هو مبني للمعلوم والإبل مفعول به والغنم معطوف على المفعول الأول ويقول صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين له نظران إما يرد ولا يمسك لكن إذا ردها يرد معها صاع من تمر إذا أمسكها انتهينا منه. نعم. قال بعد أن يحلبها لما قال بعد أن يحلبها إنه لا يكتشف التدليس لا يكتشف لا بعد الحلب اللهم صل عليه وسلم وأودي جوامع الكلم اللهم صل عليه وسلم. نعم. ولأنه تدليس قبل الاستكمال فكان له خيار حينئذ والأفضل ولو حصل بغير حق الآن تشتري الحاجة متاعك من مكان بعيد وتأتي منزلك وتكتشف ما فيها من تدليس ويصعب عليك العود إلى صاحب المكان لأن يكلفك غالبا قيمتها ونصف القيمة وتقول أنتظر وقت آخر فإن انتظرت وقت آخر تتلفي وقد لا تتلف لكن إن عدت له يقول ما أخذت مني ما أعرفك أو ما مر علي أو ما أظن كذا شرينا كيس رز ثم جهبنا البيت ووجدنا تراب ووجدنا فيه أشياء ما يكذا فأعدنا قال هذا مفتوح ما نكذا وعرف أن هذا منه لأن هذا مفتوح وما الذي تعمل إذا كان رأس مال الإنسان كذا وأخذ الكيس 100 ريال 100 ريال يرهقه هذا الشيء مؤذي والله كلما تجد إلى أمرك لله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها يقول الإنسان هكذا حتى لو شيء بسيط حتى لو لا يكلفه قل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فإن الله معوضك خيرا. نعم. ظاهره وإن دلسه بما لا يختلف فيه الثمن. تسويد الشعر يزود الثمن ليظهر أنه شاب أنه نشيط، لكن إذا بيضتهم ما زود شيء من الشعر، ما زود شيء منه. لكنه تلبيس غير صفة. قد يكون شعره أحمر، وقد يكون شعره باهت فبيضته، يقول هذا التبييض ما زودت فيه شيء من الثمن. أو تسويد كف عبد، ما أدري ايش هذا معناه، لعلهم يكرهون الكف اللي يكون كذا غير مسود أو سلاد، أو ثوبه. تسويد الثوب صحيح، قد يكون يسود الثوب حتى لا يظهر فيه بقع دماء وبقع أوساخ، لكن هذا لا يزود القيمة ولا ينقص. فيقول لو عمل فيه صفة في المبيع في السلعة، لكن هذه الصفة لا تزيد فيه الثمن، هل فيه خيار يسمى تلبيس أو لا يسمى تلبيس؟ قال قد يسمى تلبيس لكن لا خيار فيه، لأنه لم يزد في ثمن السلعة، لكن ولو لم يزد في ثمن السلعة قد يرغبه فيها، قد يجد نوعان، لكن هذا فيه شكل غير شكل ذاك، واضح هذا؟ قد يرغبه فيها، والترغيب زيادة في السلعة. نعم. وقيل كالأول. إيه؟ وظاهره أنه لا عرش مع الإنسان وهو المتع. التلبيس ما في عرش، إذا وقع تلبيس ما في عرش، واضح هذا؟ نعم. لأن الشارع لم يجعل له فيها عرش، بل خيره بين الإنسان والرش مع قاعدة في المصرات، يردها ويرد معها صاع من تمر، الصاع من تمر مقابل ذلك الحليب الذي حلبه، فيعودها فيقول فإن كان الحليب موجود أعد الحليب إليه وصاع من تمر، وإن لم يكن موجود هذا الصاع مكان الحليب الذي حلبه الشاة. نعم. نقرأ. والترغيب وما لا إليه صاحب الروضة له الإنفاق مع الأرض، ونقل البرهاني وغيره كالعين، ويرد مع الصراخ عوض اللبن صاعا من تمر سليم ولو زادت في مجلس نص عليه. يعني بمعنى أنه ولو كان هذا الصاع التمر أغلى من الحليب الذي حلبه يعيد إليه صاع من تمر، هكذا حكمه صلى الله عليه وسلم، تمر سليم لا يكون معطب ولا يكون حشر، ولو ما وجد إلا تمر أغلى من هذا الحليب فليعيد إليه صاع من تمر. نعم. وقيل أوقف بوروده من بعض الأنفار، وهذا من حلقة، ولو علم أنها مصراح قبل الحلب ببينة أو إصرار فلا، لأنه لا وجود للبدل مع وجود المبدل. لو علم أنها مصرات، شاف جاره يعمل هذا الشيء أو كان إقرار قال له أنت قال نعم أنا فعل ذلك، قال هذه ما يرد، إنه عالم بذلك الشيء فلا يرد، لكن هذا ليس على إطلاقه. تأتي للإنسان تشتري منه الحاجة، تقول له هل استعملت هذا الشيء الفلاني؟ يقول استعملته، وتظن أن الاستعمال معقول، فدل على أنه استعمال، ثم ظهر على أنه استعمال شديد، السيارة اللي اشتريتها ما كانت داخل البلد، كانت تجوب الآفاق وتأتي في القفار وفي الصحاري وتمشي وكذا، لما قال استعملت أوهم أن استعمال عادي، أو هذا الثوب كان يظن أنه يستعمله، إذا طلح أنه استعمال شديد له، كان يعالج به البضائع والسلع والحديد وغير ذلك، ثم أطراه وصبغه وكذا وكواه وعرضه، وظننت استعمال عادي، استعمال من كان في داره أو منزله، أليس؟ هذا دل على إذا لم يبين نوع الاستعمال لا زال فيه خديعة، لأنه بعد أقل من المدة المطلوبة يسلخ ذاك المشترى ثم تضطفت فيه العيوب كانت أول. نعم. لأنه لا وجود للبدل مع وجود المبدل، هذه قاعدة بس ما تنفع في هذا المكان. لا بس معناه هنا ولو علم أنها مفرعة قبل الحلب لبينة أو إقرار فلا، أي لا يوجد قبل الحلب. نعم. قال إذا علم أنها مفرعة قبل الحلب، إذا علم أنها مفرات قبل الحلب واشتراع على هذه ما في رد، ما في خيار ولا رد، لا خيار ولا رد. لكن لو علم أنها مفرات بعد الشراء صحيح هذا الكلام، لو اشتراها ثم علم أنها مفرات، لو وقع الشراء وعلم أنها مفرات ولم يستعملها رد، لو ما رد معها صاع هذا كلام صحيح، هذا ينطبق على الكتاب. لكن لو لم اشتراها بعد علمه، اشتراها وعلم العلم قبل الشراء ان فيها الصفة الفلانية كذا وكذا وقع الشراء، هذه القاعدة ما تنطبق معه. لكن هذا تجيد صحيح سليم. نعم. وإن للزيادة الشرع فقيمة، أي الشرع لأن من وجب عليه شيء وعلم عنه رجع إلى بدل، وبدل المثل عند عباده هو القيمة. ولذا قلنا في زكاة الفطر أن من لم يجد طعام الناس المشهور من هذه الأصناف وأعطاهم القيمة له وجه، من لم يجد أصناف هذا الطعام الأطعم المعروف، لكن وجد طعام آخر يقوم مقامه والطعام أولى، فإن لم يجد هذه ولا هذه قد تكون القيمة إن شاء الله قائمة مقامه. نعم. في موضعه أي موضع العقل لأنه في منزلة عين أسلف فتجب عليه قيمة، قال في المبني والشعر سواء كانت المقرى آخة أو بقرة أو شعر، في عموم قوله عليه السلام من اشترى مصرات قال سواء كانت بقرة أو غنم أو إبل. لما قال هذه؟ قال هذه لأن بعض أهل العلم قال التصرية إنما وردت في نوعين من النعم الغنم والإبل، البقر ما ورد فيها حديث فلا يكون فيها رد، لا يكون فيها خيار التصريع. واضح هذا؟ فقال لا، البقر والغنم والإبل، لأنه جاءت حديث عامة مطلقة غير مقيد. نعم. وقال داود لا تسكت من مقرات البقر لحديث أبي هريرة، وجوابه بأن الحكم ثبت فيها بطريق التنبيه لأن لبنها أقدر ما طريق التنبيه يسموه قياس الأولى، وهو أنك تأتي بشيء فتقول الشرع لا يجيز هذا، إذا كان هذا له ضرر ثم وجدت شيئا آخر أكثر منه ضرر لكن ما نص الشارع عليه فتقول هذا محرم لا يجوز، فيقول أين الدليل؟ تقول له من باب التنبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه، وهذا أشد ضررا من ذلك، هذا أشد ضررا من ذلك. ما جاء في بطن وجه الأبوين شيء، لكن جاء ولا تقول لهما أف، لو قال أنا ما قلت، أنا ما قلت لهم أف لكن لطمتهم، هل يصح هذا؟ أي قال هذا الباب قياس الأولى، أن الله عز وجل نهاك أن تقول لهما أف مصدر إزعاج ولو قليلا، من باب أولى من قياس الأولى ودلالة التنبيه أن تعمل لهما ما يؤذيهما فوق ذلك. واضح هذا؟ لو اشترى مصراتين أو أكثر في عقد رد مع كل مصرات باعا من دم، وقال في الشافعي وقيل لا يتعدد بل في جميع الصاع. هذا قول الظاهرية، قالوا بس واحد صاع، لو اشترى عدة كذا قال ما ادري الا صاع واحد. فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزاؤه اختاره الخاص وجزم به في وجهه وقدمه بالفرق، لأن التمر إنما وجب عوضا عن اللبن، فإذا رد الأصل وجب أن يجزي كسائر السنين مع إمثالها. اللبن إذا أطلق يطلق على ما يحلب من الشاة يسمى لبن، لكن العرف أصبح يطلق أصل العرف أطلق هذه اللفظة على ما تغير طعمه إلى الحمودة أو تخفف فيقال لبن. أنا عند الناس اللبن أفهم إلا هذه، إلا يعني في البلد عندنا، أما في غيرنا كالسودان لا، يسمى الحليب يسمى لبن، وهكذا قول العرب يطلقون اللبن على الحليب ما يحلب من الشعر، هو حليب يعني حلب الآن يسمى لبن. فيقول أنه إذا حلبت الشاة أو البقرة أو الغنم والحليب كما هو تردها ما ترد معها صاع من تمر، والصواب خلاف ذلك، تردها وترد معها صاع من تمر، لأن الحليب الذي يحلب في إناء والذهاب به إلى بائعه يتغير في هذه الفترة مهما كان التغير، قد يكون غير مرغوب عند البائع فيكون فيه نقص في الشيء فتردها ورد معها صاع من تمر، تغير الحليب أو لم يتغير. نعم. ويحتمل أن لا يمسكه إلا التمر فالتمر في المحرم، يحتمل هذا استثناء وتخصيص، لماذا تخصيص؟ للمذهب أنه يعطي معها صاعا من تمر أو قمح إن لم يجد أو قيمة، قال ويحتمل ألا يجزئه إلا التمر، ما قال التمر أو القمح، ويحتمل في المذهب أنه لا يجزئه إلا التمر، فإن ما وجد التمر يتربص حتى يأتي التمر. نعم. ويحتمل ألا يجزئه إلا التمر وقدمه في المحرم لأن إطلاق الخبر يدل عليه، ولأن اللبن في الضرع أحفظ له، أما إذا تغير فلا يجزئه وجها واحدا لأنه نقص في يده بالحكومة وهو كما لو أسلفه، وقيل يجزئه وإن تغير ولا شيء عليه نظرا إلى أن البدن إيجابه خروج بعدم المبين والمبدل موجود، وإن حصل نقص فتدليس من البائع، وصرح بالكافي بأن الخلاف مع التغير. فرع إذا رضي بها فامسا ثم اطلع على عيب ردها به، لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر. هذه واضح، اشترى الشاة ثم اكتشف أنها مصرات فقبله، وبعد فترة اكتشف أن فيها عيب آخر، فيها خراج أو ما إلى ذلك أو عرجاء، هل له أن يردها؟ قال نعم، اكتشاف قبولها وحبسها بعيب ثم اكتشاف عيب آخر لا يمنع الرد، لك أن تردها. نعم. ومتى علم التضحية وله الرد؟ وقال رواه الخطاب لأنه علم بسبب الرد فكان له حين أشبه ما له علم بالعيب. وقال القاضي ليس له رد إلا بعد ثلاث، أي ثلاثة أيام. وهذا ظاهر كلام أحمد وجزم به في وجهه، لأن اللبن يختلف باختلاف المكان وتغير العلم، فإذا مضى الثلاثة بانت التضحية وثبت الخيار على الفور بعد ثلاثة. اللهم صل عليه وسلم. هذا كثير، إنسان يشتري حاجة غير الغنم وينزعج من أول مهلة، إما الآلة ما فتحت له أو أن الجهاز ما استعمل أو أن الشيء الفلاني ما صلح، يظن أن هذا عيب، يتربص لي مرة مرتين ثلاثة ثم اكتشف أنه سليم، لكنه ما فطن كيف استعماله، ما فطن أنه يحتاج إلى فترة ولا مهلة. لعله صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب التشريع العام لما قال بعد ثلاث اكتشاف عادة الغنم. يستعجل أنت من أول يوم تقول هذا ما، لعله أنت أول يوم منزعجة كونها خرجت من عند سيدها الأول كان يعرفها طيب أنت ما عرفتها، أو استوحشت بالمكان، أو أنها فقدت ولدها وما إلى ذلك. قد تكون أي سبب من الأسباب يمنعها من أن تدر حليبها، فانتظر يومين وثلاث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا كان منه صلى الله عليه وسلم تشريع عام في جميع الحاجات. الله أعلم. نعم. نقرأ. وإذا مضت الثلاثة بانت التضحية وثبت الخيار على الفور، وعلى هذا ليس له ردها قبل مضيها ولا إنساقها بعدها. وقيل تخير مطلقا ما لم يرضى بتضحية التحريم. قيل عنه في رواية في قول تخير مطلقا مضت الثلاثة الأيام أو لم تمضي، إذا اكتشف أن بها خيار يعيدها. نعم. والأصل المذهب على الفور، لا علم له أن يرد رأسه. والرواية الثانية لا بعد ثلاثة أيام، وفي قول أنه متى شاء. نعم. وقدره الناس موسى والمجد والجد بثلاثة أيام، في رواية مسلم من اشترى مصفاة فهو في الخيار ثلاثة أيام، فعلى هذا له الخيار من ثلاثة أيام إلى أن يضطرها عكس ما قاله القاضي. وابتداء المدة بتبين التضحية وهو ظاهر كلام النبي موسى، وكلامه في الكافي موهم أن ابتداءها على قول النبي موسى من جبل البيت وليس كذلك. يقول لك التصرية متى يبتدئ الخيار؟ ابتدأ الخيار، يبتدئ المشتري الخيار من حين اكتشاف التدليس، لا من حين وقوع العقد، لا من حين وقوع البيع، لا من بعد أن نكتشف أنها مصرات. في فرق بينهم ولا ما في فرق بينهم؟ في فرق. فالمسح على الخفين، إذا لبس الإنسان خفين متى يبتدئ المسح؟ بعد اللبس بعد ثلاثة أيام المقيم يوم ليلة المقيمة ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بعد اللبس ولا بعد أول حدث؟ مر علينا هذا. المسح يكون بعد أول حدث تحدث يحدثه الإنسان، يبتدي حينئذ المسح. وقول آخر أن يبتدأ من حين اللبس لكن الأول أطاع. عرفنا هذا. وكذا الخيار هنا في المشتري في المصرات يبتدي فيها بعد اكتشاف التصرية. واضح هذا؟ وإن صار لبنها عادة أو قال العين. أيوة اقرأ المثنى. وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله. طيب إذا اكتشف أن هذه رأها محفلة ثم ظهر أنها أصبحت عادة له، قال ما يرد، ليس له الرد، العيب الذي أراد أن يرد به زال. يقول هذا القول ليس في المذهب لكنه تخريج، لما قال قياس يعني مخرج على قوله. هذا القياس اسمعوه الآن، ما هو نقرأ قطاع عشان السبيل. ما هو القياس؟ صار لبنها عادة أو زال العيب لم يكن له الرد، لأن الخيار حصل لنفس القرار بالعيب وقد زال الحكم من دوائع التي قياس قوله أي قوله ما. وإذا اشترى قمة زوجة وطلقها الزوج لم يملك المشتري الرد. القياس قال لي ما يردها قياسا على من اشترى جارية وبعد ما اشتراها اكتشف أنها مزوجة والزوج يملك البضع والمشتري ما يملك البضع، هذا عيب ولا مو عيب؟ هذا عيب. فلما أراد أن يردها طلق الزوج الجارية. زال العيب ولا ما زال العيب؟ زال العيب. قال له الرد ولا ما له الرد؟ قال ليس له الرد. الفتية جاءت في هذه المسألة ما جاءت في المصرات، فنقلوا حكم هذه المسألة إلى المصرات. عرفنا لما عرفنا؟ ولما نقلوا حكمها إلى المصرات فكأنه قول في المذهب، ومو قول الإمام، لكن تخريج للأصحاب على قول الإمام، يسمى إيه؟ قول بالتخريج. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. لا يحل لامرئ ابتاع بيعا، لا يحل لمسلم ابتاع بيعا فيه عيب إلا بينه، يجب تبينه، لا بد أن يبين هذا الذي لا يجوز له كتلان. والحديث الآخر، فإن صدق وبين بين العيب، البيع المشتري إذا صدق البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وسيمر علينا إن شاء الله هذا الحديث فيما يرد من الكتاب إن شاء الله. اللهم صل على محمد.